من يوم يما من يوم يما يوم فردونا أحباب قلبي بالحسرة خلونا لوين راحوا والطريق بعيد يا خوف قلبي بالغربة ينسونا والدار تبكي والأرض حزينة من وين هالأفراح رح تيجي من يوم يما يوم فردونا.